رسول انا فيها جت نوبة تحت انف بنت الحومة ناري كون ما كنت حشومة كون وريتهش كون هنا انا فيها جت نوبة تحت انف بنت الحومة ناري كون ما كنت حشومة كون وريتهش كون هنا قدامي غدا ملي ملي ملي ملي ملي كنتي غتولى ماري ماري ماري ماري ماري حسبها نفسها تلقيني ملي ملي ملي ملي وما غدير فيها كرا وما غدير يا اي اي اي شوفي غير يا او او او او وما غدير يا اي اي اي شوفي غير غيري غيري غيري غيري غيري وما غدير يا الخير وعلي دفعتي كبير حسبتيني در صغير ويلي ويلي ده بشغلني كنت ناوي معاك الخير وعلي دفعتي كبير حسبتيني در صغير ويلي ويلي ده بشغلني قدامي غدا ملي ملي ملي ملي ملي كنت غتولي ماري ماري ماري ماري ماري حسبها لمسات الميني ميني ميني ميني ميني وما غدير فيها كرا وما غدير يا الغرام عيالي صغرا دلالي ما غتبقاش ديالي وخا نموت انا وما نحيا والغرام